الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب املأ قلوبنا بحبك ووفقنا لطاعتك وارزقنا حسن التوكل عليك في حلقة جديدة بعنوان عتب وتودد. كم هي جميلة العلاقات بين الناس. الله سبحانه وتعالى خلقنا كما قال سبحانه وتعالى خلقنا شعوب وقبائل لنتعارف، والتعارف لا يكون إلا بوجود علاقات بين الناس. يتعارف من مع من، لابد أن هناك مجموعة من الناس يكون بينهم علاقات فيحدث هذا التعارف، ومع التعارف قد تتشكل بينهم مصالح وقد يحدث بينهم نسب ومصاهرة، وهنا تبدأ الأعمال نفترض المهام التي تجمع الاثنين مع بعض. قد يحدث من هذا الأمر بعض المشاكل وبعض الخلافات، لأن الناس حين يتعرفون كل واحد جاء من مكان فله طباع وله آراء وله قناعات تختلف، فمع الاحتكاك يبدأ الاختلاف، ومع الاختلاف يبدأ العتاب. من هنا نقول العتاب في اللغة ما هو؟ العتاب هو اللوم والمراجعة، لما يقال عتب عليه أي لامه وراجعه فيما كره منه. يعني الإنسان يجد من الشخص الآخر تصرف أو كلمة تؤذيه أو أساء إليه بتصرف معين فيذهب إليه فيعاتبه، فهو يلوم ويراجع فيما كره منه من تصرف أو من كلمة. فأما لما نقول اعتبه فهو أرضاه بعد العتاب، يعني قبل منه العتاب واعتذر له وأحسن إليه حتى تأكد من رضاه بعد هذا العتاب. قد يكون العتاب بين الناس فيه من اللوم، فيه من الشدة، فيه من القسوة من التأنيب، وقد يكون هذا بين الناس بشكل عام، قد يكون بين الزوج والزوجة، قد يكون بين الأبناء والآباء. فأحيانا الإنسان الموقف يفرض عليه أن يكون في عتابة شديد اللهجة، قاسي، يؤنب تأنيب شديد. لا نقول أن ومن خطأ أن نقول أن والله الموقف فرض علي. العتاب ممكن أن يكون، ولكن ليس بالضرورة أن يكون بالقسوة وبالشدة وبالتأنيب المتعب على النفس. هذا الأسلوب إذا اتبعنا قضية المعاتبة بهذه الشدة وبهذه القسوة سيحدث تزداد المشاكل وتحدث القطيعة ويحدث سوء الظن وتتوتر العلاقات بين الناس. ولكن في صورة أخرى قد يكون العتاب فيه أدب ويحمل هدف جميل، هدف إنهاء هذا الخلاف، إزالة سوء التفاهم، الوصول إلى نتيجة مشتركة، الوصول إلى حل معين، إن نجمع القلوب، نجمع الصفوف، وهذا هدف سامي من العتاب. وأيضا قد يكون الهدف منه أن أنهي الخلاف حتى لا أسمح للشيطان بالتحريف بيني وبين أختي، بالتحريف بينه وبين زوجته أو الأب بينه وبين أبنائه، وحتى نمنع التحريض على الفساد وأن يفسد العلاقات بيننا بعضنا البعض. حتى قال بعضهم عتبتم فلم نعلم لطيب عتابكم أذلك عتب أم رضا وتودد. ما أجل العتاب حين يملأه الود. هذا بين البشر، ولكن نرى هذا العتاب حين نسمعه من رب العالمين الذي خلقنا بيده وتفضل علينا سبحانه، يعاتبنا ولا حاجة له بعملنا ولا تضره معصيتنا. قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إنه عتاب مؤثر يحمل في طيات هذا العتاب استبطاء للاستجابة الكاملة من القلوب، القلوب التي أفاض الله سبحانه وتعالى عليها من فضله، رزقها الإيمان، أنار هذه القلوب بالعلم، يسر لها الطاعات، ثم هي تضعف ويصيبها الفتور فيأتيها العتاب. وممن؟ إنه الله رب العالمين. يا له من عتاب، عتاب فيه ود، عتاب فيه حب على الشعور بجلال الله سبحانه وتعالى، فيه حب على الخشوع لذكر الله عز وجل، فيه حب على الاستجابة لطاعة الله والاستسلام له سبحانه وتعالى. يحمل هذا العتاب تحذير من عاقبة التقاعس عن الاستجابة، ومع العتاب إشارة إلى ما قد يصيب القلوب من الصدع حين يطول هذا يطول بها الزمن وهي لا تتحرك لإزالة هذا الصدع فيقسو هذا القلب. يقول صاحب الضلال رحمة الله عليه في تفسيره لقوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يقول: القلب البشري سريع التقلب، سريع النسيان، هو يمتلئ شفافية ويشرق ويفيض بالنور، ولكن إن طال عليه الأمد بلا تذكير ولا تذكر يحصل له التبلد ويقسو وينطمس، تنطمس إشراقته ويظلم، ويبدأ هذا القلب يعني تتغير قوته ويتغير حتى رقة هذا القلب. ولذلك لا بد من تذكير هذا القلب حتى يعود إليه الخشوع، ولا بد من الطرق عليه حتى يشف ويرق، ولا بد من اليقظة الدائمة حتى لا يتبلد ويقسو. قالوا: لا بد من سنة الغفلة ونعاس الغفلة، ولكن كن خفيف النوم. ما في أحد ما يفتر، ولا في أحد لا يضعف ولا يقسو قلبه، ولا تحدث له بعض الأمور التي تبعد عن الله سبحانه وتعالى، ولكن إن حدث الجمود والقسوة والتبلد يجب أن لا نيأس، فإنه يمكن أن تعود إلى القلب الحياة مرة ثانية، وأن تدب فيه الحياة، وأن يشرق مرة أخرى بنور الله، وأن يخشع لله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، حتى الأرض التي تموت فيها الله فالقلب الذي يموت يعود. فإذا خلى القلب من المعاصي بعد التوبة والاستغفار يكون قد تهيأ لاستقرار الكلمات الطيبة فيه، متأثر متفاعل مع الكلمات، فيرق ويخشع ويتأثر بالعتاب الرباني بقول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. لا تمر هذه الآية إلا ويشعر في داخل نفسه أنه المقصود بهذا العتاب، فيعود مرة ثانية إلى محاولة إحياء هذا القلب، بل ويشعر بهذا العتاب حتى وإن كان في طاعة، خشية أن لا يقبل منه هذا العمل، وذاك هو الخشوع، الخشوع لذكر الله عز وجل. الخشوع هو الانخفاض والذل والسكون، الخشوع أن يقوم هذا القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى بالخضوع والانكسار. الخشوع هو أن ننقاد لله سبحانه وتعالى، ننقاد للحق. وقد قيل عن الخشوع: هو جمود نيران الشهوة وإشراق نور التعظيم في القلب، تعظيم الله سبحانه وتعالى. يقول الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. الخشوع محلة القلب، ولكن ثمرة هذا الخشوع ما على الجوارح، فإن لم الجوارح إن لم تتأثر ولم تبادر بالعمل الصالح وترك العمل السيء، فلا معناها بأن ينقص القلب الخشوع. قال الحسن البصري قال تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال: لا تجد المؤمن إلا ويعاتب نفسه. ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بشربتي. وأما الفاجر فهو يمضي قدما لا يعاتب نفسه، يرتكب ويعصي الله سبحانه وتعالى لكن لا يشعر، لا يعاقب نفسه لأنه ولا يشعر أنه يرتكب شيء خطأ، لأنما في الداخل يفتقد الخشوع والإيمان. وقال أيضا: المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله، وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا الأمر على غير محاسبة. فنحاسب اليوم قبل حساب يوم القيامة. ويقول الحسن البصري: المؤمن يفاجئه الشيء يعجبه فيقول: والله إنك لتعجبني وإنك من حاجتي. ثم يقف ويقول: ولكن هيهات حيل بيني وبينك. ما الذي حيل بيني وبين هذا الأمر الذي يعجبه؟ تقوى الله مرضاة الله، الخشوع في القلب، القلب الحي، وهذا حساب قبل العمل. ثم قال: وقد يقع فيما لا يليق به، يضعف الإنسان فيرجع إلى نفسه فيقول: ماذا أردت بهذا؟ والله لا أدرى لي بأن أرتكب هذا الأمر، والله لا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله. وهذا هو الحساب بعد العمل. إخوتي وأخواتي، لننهض إلى ما جاءنا من عتاب رباني لنحيي القلوب. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ولنبدأ جولة إحياء القلب بعون الله سبحانه وتعالى، لنبدأ قبل أن نعاتب الآخرين، نبدأ بعتاب أنفسنا، نعاتب هذه النفس، نعاتب هذه القلوب، لماذا انشغلت بالدنيا عن الآخرة؟ نعاتب هذا اللسان، لماذا ارتضى فضول الكلام على الذكر؟ نعاتب هذه العين، لماذا اختارت الجفاف؟ فما عادت تبكي من خشية الله؟ اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا يا رب العالمين، واجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. وألقاكم في الحلقة القادمة ومع نداء يا رب. Thank you.